بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب الاتقاء عن الشبهات. قال الله سبحانه وتعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. قيل المشاركة في الأموال اكتسابها من الحرام وإنفاقها في المعاصي. اتقاء عن الشبهات، دائما الأئمة سبحان الله غالب الأئمة يذكرون في كتاب البيوع دائما يبدأون بمثل هذا الباب، وقد مر معنا في دراستنا للسنن ما يدل على ذلك. كثير منهم يبدأ باتقاء الشبهات في البيع والشراء، لأن هذا بوابة عظيمة في البيع والشراء، لأنه البائع والمشتري والتجارة فيها من الشبهات ما الله به عليه، ما الله به عليه. والحقيقة التجارة هذه تحتاج إلى رجل دين، لأن بريق المال يأثر القلب، فما لم يكن الإنسان مترفعا عن كسب الحرام متقيا الشبهات آخذا بما حل من المال المقطوع به، ما لم يكن الإنسان معظما شعائر الله، فإنه ولا بد سيقع في كيت وكيت لازم. ولذا كثير من الناس، وقد يكون من بعض الفضلاء والصالحين، يتورط في هذا الأمر. يعني يقول: والله أنا تأولت، والله أنا لو سألت الشيخ كان ممكن يمنعني من كيت وكيت، مهما كان فاضلا، إلا بقى من رحم الله سبحانه وتعالى وجعل تجارته كصلاته، فكما أنه لا يشرع له إحداث في صلاة فلا يشرع له إحداث في تجارة، ولا غش فيها ولا تلبيس ولا تدليس. ولا هي صعبة، تخيل لما يكون واحد مثلا بذل ماله في بضاعة ثم إن هذه البضاعة نالها شيء من الفساد، لو أخبر به لما اشتراها أحد، وفساد قليل يعني مثلا، ها ماذا يصنع؟ هل يمنع بيعها فيفسد ماله وعليه ديون وعليه كذا؟ ماذا يصنع؟ خلاص ينزلها إلى السوق. كذلك بعض المعاملات فيها شبهات ربوية، لكن يقول: لو أنا امتنعت من هذا لضاقت سبلي جدا، فماذا يصنع؟ خلاص مرر مرر. بعض الأمور أحيانا قد يجد في نفسه شيئا على إخوان التجار مثلا، فقد يكون بضاعة الآخر أجود من بضاعته، ولكنه يقنع المشتري بأن البضاعة التي عنده أفضل. ولو سأله المشتري واستنصحه: طيب أنا رأيت بضاعة عند فلان، ألا أترى هذه أجود ولا التي عندك؟ فإذا به يقول: لا، التي عندي. أو يزهده بطريقة أخرى، كان طالب علم يعني وكذا، قد يقول: والله كما تريد، هي اللي هناك قد تكون أجود من وجه، لكن مش كثير يعني، وبعدين أصل المادة اللي فيها اللي هناك هي نفس المادة بس اختلفت الأسماء واختلفت كذا. يحاول أن يأتي بشيء من الصدق، ما أنت عارف كما يقال في الزمن الماضي: لا تعطي مالك واحد من هؤلاء يراوغون. واخد بالك أن المراوغة، كلما كان الإنسان يعرف لغة العلم كلما كانت المراوغة أكثر، ما لم يكن لله تقيا. يعني هو رسلان يخفى عليه أنه مستحيل، أو هذا لا يمكن نسبة التكفير إلينا، يعلم جيدا هذا، يعلم جيدا ويقسم بالله جيدا. رسلان يعلم أنك لست بخارجي، هذه فيها شك عنده، يعلم هذا ويقسم بالله على هذا. رسلان يعلم أنك تتبع البيئة أبو غنام صاحب الضريح وتدعو إليه وكذا، يعلم جيدا أنه ليس كذلك، لكن إنما يغاور، إنما يلبس على الناس، كالذي يأتي بكلمة حقيقة ثم يضيف إليها ما شاء. يعني مثلا ممكن واحد كالذي قال: والله أنا كلمت الشيخ ربيع وقلت عبارة كذا كذا ووافقنا على ذلك. قد يكون هو ذهب إلى الشيخ وقد تعرض على العالم فيسكت، لكن انظر إلى المسألة: فوافقني على ذلك وكذا وكذا، ما السكوت بقى علامة الرضا؟ فيلبس فيلبس. وما أكثر هذا في هذا الصنف من ناحية هو صادق، لكن صدق أنا قلت فعلا أو قال لي كذا، لكن حقيقة الأمر ليس كذلك. فيأتي بكلمة الصدق كالساحر تماما فيضيف معها 100 كذبة حينما يوحي الشيطان إليه بهذا. فإذا الورع وتقوى الله عز وجل واتقاء الشبهات هذا شيء صعب في التجارة، صعب صعب إلا من رحم الله، مجاهدة عظيمة على أن تحمي نفسك في التجارة على هذا، مجاهدة عظيمة. لهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله للسوق فيقيمون منه كل ما ليس بفقير. لهذا من خاض مجال التجارة صغر أو كبر إن لم يكن صاحب تقوى وديانة فإنه قد يتأثر تأثرا بالغا، يتأثر تأثرا بالغا، وقد ينكر لأن البضاعة عند أخيه، قد ينكر ما لا ينكره لو كانت البضاعة عنده، أما إن كانت عند أخيه قد يحذر، أما إذا كانت عنده فإنه يبرر ويمرر ويبرر ويمرر. شأن أهل الأهواء، إن كان الواحد منهم صحبة مع أهل البدع يوما ما وما كان يعرف حالهم أو كذا فتراه يقول ماذا، كنت معهم أناصحهم وصبرت عليهم وناصحتهم ما شاء الله عليك. طب وإذا كان غيرك معهم يوما واحدا إنه يصحب أهل البدع والأهواء. قال أبو داود لما سئل عن الرمادي رد روايته وقال يصحب القدرية، ويأتي بكل النصوص في عدم صحبه. لماذا ما كانت النصوص عندك؟ لا كنت أنصحهم وكنت أصبر عليهم وكان يؤتى منهم. تم لعل يؤتى منهم عند غيرك، لماذا يعني الإتيان منهم؟ أنت نبي يعني وراء الرسول مثلا. فتراه إن مشى غيره مع البدع يوما ما قد يكون لجهالته بهم تراه لا يقبل عذره، وتراه يبرر نفسه ولو مضى معهم سنوات وكان أكيلهم وشريبهم، والله يعلم أنه ما كان ينصح ولا كان شيء من هذا، إنما هي علاقات دنيوية. كالذي الآن يكون معك، يكون معك سنة واثنين وثلاثة ويعرف حالك وعادي، حتى إذا تركك إذا بيرد عليك. ومنذ كم عرفت السنة؟ لقد كنت وكنت وكنت وكنت وكنت، فمنذ كم عرفتها؟ وأنا كنت أصبر على هذا الرجل وأقول لعله يتحسن، وكم نصحت وصبرت، والله يعلم أنه ما قال ذلك أبدا، ما قال ذلك أبدا. فيقلب الأمر بينما لا يقبله من غيره إذا كان كذلك. مثل هذا الكذاب المفترئ الذي ينتقد عليك القنوات الفضائية. طب أنت عرفتني بعد القنوات الفضائية، ما عرفتني قبلها، عرفتني بعدها سنوات طوال وقابلتنا وأحلت علينا وزكيت ومدحت، لماذا صارت القنوات الفضائية الآن بدعة؟ أما كانت بدعة منذ 3 سنوات ولا ترى العلم بها الآن؟ ترى العلم بها الآن؟ لماذا ما كانت، لماذا قبلتنا وما كانت ولا زالت الحانة تقطر ماء منها؟ لماذا؟ أبعد هذا تحذر؟ هذا شأن مغرض، هذا شأن مغرض. أما إذا كان عندك شيء انصح يا أخي لأخيك، انصح لأخيك، لكن لا تترك. ليه؟ لأنك لو اتهمت بصحبة أهل البدع منذ 3 سنوات فاتهم نفس، وبالتالي صار مبتدعا، فاتهم نفسك بالبدعة أيضا لأنك صحبته أيضا سنوات وسكت عنه، إذا كنت تصحب أهل البدع فأنت أولى بهذا الوصف. فالشاهد يعني أن اتقاء الشبهات في هذا الباب، باب التجارة، هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. نعم. ولهذا قال البغوي رحمه الله في تفسير وشارككم في الأموال والأولاد، قيل المشاركة بالأموال اكتسابها من الحرام وإنفاقها في المعاصي. اكتسابها من الحرام يبقى شاركه الشيطان في طرق الكسب فجعل طرقها محرمة، ومن جهة الإنفاق أنفقها في المعاصي، فالشيطان له وقفتان معك في الأموال، وقفة حال الاكتساب ووقفة حال الإنفاق. ولهذا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 من ذلك، عن مالي من أين اكتسب وفيما أنفق. والشيطان يقف على الأمر ويغيره. فهذا الاكتساب يجعلك تكتسب من حرام، وحال الإنفاق يجعلك تنفق في المعاصي. نعم. قال وفي الأولاد خبث المناكح. وقال وفي الأولاد خبث المناكح، والمعنى إيه؟ الجماع، هذا الذي يظهر الله أعلم أنك تجامع ولا تسمي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بين موارد لم يضره الشيطان. نعم. وقال الأزهري معناه: ادعوهم إلى تحريم ما أحل الله من البحيرة والسائبة وأولاد الزنا. وساق بسنده رحمه الله عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرى لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن أبيه عن زكريا، وقال عيسى عن زكريا: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قوله استبرى لعرضه أي احتاط لنفسه. قال الإمام: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. هذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة ساقطة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها. قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن هذا الوجه لو وجد في بيت، يقول البغوي: فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. نعم. ومن هذا الوجه لو وجد في بيته شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره، فالورع أن يجتنبه ولا يحرم عليه تناوله لأنه في يده. ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة أو خالطه ربا، فالاختيار أن يحترز عنها ويتركها، ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أنهم يربون في معاملاتهم له ويستحلون أثمان الخمور. كان أفضل ألا تتعامل مع إنسان يتعامل بربا أو في ماله حرام، الأفضل أتعامل معه ولا هذا على وجه ينتقل المال إليك على وجه مباح، لكن مع ذلك ترفع. يعني واحد مثلا يشاركك في مشروع معين وعنده مال حلال وعنده مال حرام، فلو تشاركه ترفع عن ماله، ولو كان ليس محرما أن تشاركه، لأن المال الذي عنده إنما هو محرم لكسبه، وفرق بين المحرم لكسبه والمحرم لعينه. أما المحرم لكسبه فلا بأس أن تأخذه إذا انتقل إليك على وجه مباح. مثلا أنا رجل عندي سيارة أجرة وركب معي مدير بنك، مرتبه حرام، لكن لو أعطاني أجرة حرام لا، مع أن هذا المال أتى بسبب الربا، لكن انتقل إليه على وجه المباح. أما المحرم لعيني فلا يجوز أخذه. لو أن هذا الرجل أعطاني قال أنا ما عندي أجرة، لكن خذ علبة الدخان هذه بعشر جنيهات وأجرتك 10 جنيهات، خذها مكانها، هل يجوز لك أن تأخذها؟ لا، ما يجوز، لأن التحريم عائد إلى ماذا؟ إلى عين الشيء، فالمحرم لعينه لا يجوز الانتفاع به قط. المحرم لكسبه لو انتقل إليك على وجه مباح فلا بأس. ولهذا بعض الناس يتحرج يقول مثلا: طيب أنا حكم العمل عندي مثلا رجل مرابي، لو أنا بدهن بيته أو مثلا سباك أو كذا، فهل يجوز لي أن أخذ ماله وماله كله حرام؟ نقول: تأخذ ماله جائز، هذا جائز. مثل أن يبيع الواحد لصاحب ربا، أنا عندي محل ويأتيني صاحب الربا وصاحب المقهى وصاحب كذا، هذا كله جائز، لكن الأولى الترفع عن هذا. فلا تشارك رجلا في ماله شبهة، لأنه يخشى أن يعني يدعوك إلى ذلك ويرخص لك ذلك، ويخشى أن تصاب بالشؤم ما عند هذا الرجل من مال محرم، لكن ليس حراما، لكن ليس حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهودي وأخذ شعيرا ورهنا ودرعة، ومعلوم أنهم يتعاملون بالربا. نعم. وقال عطاء: إذا دخلت السوق فاشتري ولا تقل من أين ذا ومن أين ذا، فإن علمت حراما فاجتنبه. السلف سأبى من أين ذا من أين ذا، ربما وقع في حرج شديد، لأنه قل مال وقل شيء إلا وفيه شبه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإنسان أيضا لا يتنطع، ما لم تعلم شيئا محرما فاشتري. أنا دخلت مطعما وقدم لي لحم، ما أقول تعالى يا صاحب اللحم من أين هذا اللحم وهذا لحم ماذا وماذا وماذا، طالما في بلاد المسلمين أكل وخلاص. فالأصل هو براءة الذمة ما لم تعلم أن هذا الأمر محرم بعين. نعم. وقال سلمان السلام: يترك، لكن أنا ما أجزم التحريم، لكن يترك، لأن النبي قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. نعم. ما عادش أصل الآن، الأصل هنا الاشتباه، ما هو الأصل الحل. الأصل في الحل حلال، لكن الأصل في المشتبه التوقف. نعم. يا عبد الرحمن. كيف مال مختلط؟ ما هو لا، ما احنا قلنا ان هو مباح، لكن نقول الاولى لك ان تفعل هذا لا يصيبك شؤمه. الشعير هذا الشعير انما هو طعام رزق خلقه الله سبحانه وتعالى، شعير خلقه الله سبحانه وتعالى. أموال الناس هذا إذا كان فيها اختلاط وإذا كان فيها كذا في المشاركة ليس في الأخذ. النبي هنا أخذ، النبي ما شارك يهوديا، النبي أخذ. إحنا نقول في الأخذ لا بأس، لو أنك أنت تقول لصاحب الأجرة في السيارة لو هو رجل في البنك تقول لا أنا مش عايزة أتورع عن مالي أولى، لا تأخذ أجرتك لأن تقف على وجه المباح. لكن أن نقول مشاركته الأكل عنده الأولى ألا تفعل هذا، تتورع عن هذا، هذا الأولى. أما ما يعطيك على وجه مباح، كان يعطيك قرضا، كان يعطيك كان يرهنك شيئا من هذا، كان يبيعك، ما تقول الله نتورع عن هذا لأنه لأن ماله فيه حرام، لا. إنما ما يكون فيه مشاركة، ما يكون فيه لأنك تخشى أن يصيبك شؤم ماله، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يقنعك بما عنده، فيكون النهي هنا لصحبة أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء أساتذة. أمس اتصل علي أحد الإخوة من فترة يعني شاركه أخوان تجار منذ زمن بعيد، تجار يعني لهم خبرة عالية جدا بالسوق، وتحسبهم على خير، يعني إخوة مثلك ومثل غيرك وكذا، يعني ما تظن أن أخ مثلا ممكن يتعامل بربا. المهم شاركوا هذا الأخ قريبا، فإذا بالأخ يذكر لي أمس يقول أنا بطل شراكتهم، لأن هؤلاء اتضح أنهم يأخذون أموال الناس ويعطونهم فوائد عليه، يعني مثلا هو تاجر فيأخذ من عبد الرحمن 100,000 ويقول له بديك 120,000 آخر السنة. هذا ربا 120، ليس على وجه مضاربة، قد يربح وقد يخسر، لا ياخذ 100 و120. فاصبح جل الاموال التي يتعاملون بها انما هي اموال اناس حددوا لهم ارباحا معينه. هذا هو البنك اصلا، هذا هو الربا بعينه 100 ب120، ويتراهم افاضل في الشكل يعني وفي هذا. لكن سبحان الله، هذا الذي اقول لك، يعني هذا الباب، باب التجاره، باب يحتاج الى وراء. اكيد انهم في اول امر عرض عليهم هذه المعاملات فأبوها، ثم شيئا فشيئا قابلوا شيئا منها بتأويل، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى التعامل هذا مع سبق الإصرار والترصد، ما عادوا يقفون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ومن وقع فيها وقع في الحرام. أي يوشك أن يقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يوشك أن يواقعه. صار الآن يأخذ منك 100,000 ب120، فين بقى تحريم البنوك وفين تحريم الربا؟ 100 ب120. ممكن يقول لك هو بقى إيه أصلا حسبها، هو غالبا احنا بنكسب والحمد لله، وغالبا مكسبنا يتراوح من 10 إلى 15%، فأنا يعني حسبها له كده، فأنا ببنيها على الإيه؟ على الغالب. مثل مدير بنكي جلست معه هو لسن جدا، المهم جلست معه فإذا بي طخ طخ طخ طخ أصد احنا كده ومضربة وما أدري كذا، وإحنا المهم سبت لما خلص كلام اللي خلص عنده ما عنده. قلت له باختصار شديد: يا أخي إحنا عندنا الربا في الإسلام، تفتح أي كتاب لو طالب علم صغير، كل قرض مشروط، كل قرض جرى ربا أو جرى نفعا مشروطا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. فأنت الآن أنا بأتيك تحدد لي ولا ما تحدد؟ قال بحد شخص إذا هذا وربا، قال بس تتغير من إلى. قلت له ليست هذه علة، تتغير هذه ما بعلة، هذه ما بعلة، أنت تحدد بناء على ماذا؟ قال السوق والنظام وما سبق المعاملات. قل هذا في الإسلام لا يمكن، لأنك لا يمكن بتحديدك أن تصل إلى 100%. حتى لو أنك أنت حددت لي 100 جنيه، أكيد هيكون 99 ولا 101 لازم. فهذا باختصار: كل قرض جر نفعا مشروطا مشروطا فوري. فهذا الأخ الذي يأخذ 100,000 120,000 هذا جر نفعا مشروطا. نعم. وقال سلمان: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام فكل، أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن المهنأ لك وعليه الوزر. وسؤل الحسن عن جار عريف يهدي إلي فأقبل أو أولم فدعاني فآكل، قال: نعم لك مهنأها وعليه وزرها. ومثله عن سعيد بن جبير ومكحول والزهري قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو وسؤل الحسن عن جار وسؤل الحسن عن جار عريف يهدي إلي فأقبل أو أولم فدعاني فآكل، قال: نعم لك مهنأها وعليه وزرها. ومثله عن سعيد بن جبير ومكحول والزهري قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بعينه فلا يحل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تسأل السلطان، فإن أعطوك عن غير مسألة فاقبل منهم، فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك. وكان المال المختلط لو أعطاك واحد هدية وهذه الهدية هي أقل من المال الحلال الذي يكتسبه، واحد عنده أرض ومدير بنك، عنده أرض وموظف البنك، الأرض تدخل له ربع مالا والوظيفة تدخل له مالا، أعطاك كأس عصير أو كذا، هذا الحلال الذي يدخله أكثر من الذي أعطاك إياه، فهذا يقبله ولا شيء عليك. نعم نعم. عرفها؟ لا، يبدو أن هذا مما يعمل عند السلطان، مما يكون عند السلطان. نعم. وكان المختار يبعث إلى ابن عمر وابن عباس فيقبلانه، وبعث عبد الملك بن مروان إلى ابن عمر في الفتنة في قتال ابن زبير مالا فأبى أن يقبله، فلما ذهبت الفتنة بعث إليه فقبله. وأمر الحجاج سعيد بن جبير يصلي بالناس في رمضان، فلما فرغ كساه برنسا من خز أسود فلبسه. وروي عن ابن سيرين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ جوائز سلطان، وكان القاسم بن محمد لا يأخذها، وكان ابن سيرين لا يقبل، وكان سعيد بن المسيب لا يقبل جوائز سلطان. فقيل له في ذلك فقال: قد ردها من هو خير مني على من هو خير منهم. قال الإمام: فالذي قبل قبل على معنى، والذي رد رد على معنى. نعم شيخنا، المرتد شيخ ما يقبل منه المرتد بيقول وكان المختار يبعث ابن عمر وابن عباس يقبلان. لعله وقت ذلك لم يكن ظهر في ردته ولم يكن قد اقترف من يرتد به. نعم. لكن جهة الحكم يا شيخنا يقبل من المرتد أو لا؟ الأصل أنه لا يقبل منه إلا إذا خشي فتنة أو ضرر فيأخذ ماله ويتخلص منه. نعم. شيخنا طب لكن لو رأى مصلحة في ذلك يعني الوالي أو الأمير المرتد لو أنه أولى على أنه مال الكافر في نفسه ما لم يكن محاربا فإنه يقبل ذلك كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار على هذا المعنى يجوز. لكن هذا المرتد ينبغي أن يربع ولا يقبل منه، فإن قبل فيكون تحت وطأة خوف أو خوف فتنة أو كذا أو خوف صوته. نعم. لأنه ليس محرما لذاته إنما هو محرم كما قلنا لأمور أخرى. نعم. لكن الأصل شفنا المال المرتد لبيت المال الإيه؟ الأصل المال المرتد لبيت المال يعني المال المرتد هذه مسألة أخرى. فين بيت المال؟ وهذا هذا رجل مرتد، هذا الذي ارتد هذا حاكم أو أمير كافر هو الذي يسيطر على بيت المال وهو لا. لكن نحن إذا تمكنا منه وأخذنا مواله فماله إذا يكون فيئا يكون لبيت المال. أما وهو على الولاية وعطاك هذا رجل كافر يهديك. نعم. فإن رأيت المصلحة في القبول اقبل، وإن رأيت أنه ما في مصلحة رد عليه. نعم. وهذا هو الأصل. السلام عليكم. يستفاد من هذا الورع في أصل المستحب جيد الأصل الحكم في الأصل؟ نعم طبعا بس الواجب لا أقل من هذا. نعم. قال الإمام رحمه الله وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان، أحدهما هو الذي ذكرناه وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، والثاني أن يكون له أصل في التحليل والتحريم فعليه التمسك بالأصل ولا ينزل عنه إلا بيقين علم، وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا، وكذلك الماء يجده في الفلاة يشك في نجاسته فهو على أصل طهارته فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس، وكالرجل له زوجة وجارية فيشك هل طلق المرأة وهل أعتق الجارية فلا يحرم عليه الفرج إلا بيقين طلاق أو عتق، وإن كان أصله الحذر أو الحذر مثل الحذر وإن كان أصله الحذر الحذر مثل أن يشك في نكاح امرأة أو شراء جارية أو في لحم شاة أنها مزكاة أو ميتة فلا يحل له شيء منها حتى يتيقن الملك والزكاة، وكذلك لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو مزكات بميتات يجب عليه أن يجتنب أكلها حتى يعرف الزوجة والمزكات بعينها. يعني هذا كلام جميل، هذا كلام دقيق، هذا تقسيم مفيد جدا. يقول جملة الشبه العارضة في الأمور قسمان، سبحان الله، قسم لا يعرف له أصل في تحريم أو تحليل، ما يعرف له أصل أو محرم أم هو حلال أم كذا فالورع ترك حتى تيقن الحلال أو الحرام، وقسم آخر له أصل في التحليل أو التحريم فابني على الأصل ويكون عداه طارئا اطرحه كالقاعدة اليقين يزول بالشك، إنما اليقين يزول باليقين. فإذا كان الشيء له أصل يعني هذا أصل فيه الحل إذا لا تتركه حتى يحصل عندك يقين بترك، أو الأصل أن هذا الشيء حرام فلا تأتيه حتى تتأكد أنه خرج عن التحريم، يبقى ما له أصل ابن عليه، وما ليس له أصل فاتركه تورعا. لماذا يا أخواني هذا التقسيم مفيد؟ حتى لا يضيق الإنسان على نفسه، لا يأتي إلى ما له أصل تحريم أو تحليل ثم يدخل فيه الورع. أنا عندي هذا الماء موجود والأصل في الماء الطهر، هذا ماء موجود طاهر، فما أتي أنا أقول مثلا لعل صبيا مر فبال فيه لعل كلبا ولغ فيه، أنا الآن مشتبه علي الأمر إذا أتركه، غلط، وإلا كل شيء سوف يدخله في هذه القاعدة. الأصل عند هذه الطهارة خلاص، ما لم يكن عندي خروج عن هذا الأصل بيقين فأنا أستعمله ولا أبالي، أستعمله ولا أبالي. الثياب هذه الأصل فيها الطهارة، جاءتني ثياب من بلاد الكفار فأصل فيها الطهارة، ما أقول لعل هذه أصابتها نجاستهم، لعل هذه لعل هذه، الأصل عندي الطهارة. فما كان له أصل فابن عليه، وما لم يكن له أصل فاشتبه عليك فاتركه، فمن اتقى الشبهات فقد صبر الدين وعرض. فهذا كلام جيد وجميل جدا حتى لا يصاب الإنسان بالتنطع والتشدد فيدخل ذلك في أبواب كثيرة جدا ويصاب بالوسواس كما يقال. ولهذا لما مثل بالزوجة والجارية هنا مثل بهما بمثالين، قال وكالرجل له زوجة وجارية فيشك هل طلق امرأة أو أعتق الجارية أم لا. عنده امرأة شك في طلاقها، ما الأصل يا أخوان؟ الأصل عنده أن هذه المرأة زوجته وعقد عليها، الأصل عدم الطلاق، شك في الطلاق إذا أطرح الشك خلاص، وآت امرأتي ولا تكون مطلقة ولا شيء، لأن الطلاق هو المشكوك فيه، أما عقد النكاح ليس مشكوكا فيه. طيب، أما لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو مذكات بميتات يجب عليه أن يجتنب أكلها حتى يحرف الزوجة والمذكاة بعينها، لأن الأصل إيه؟ الأصل تحريم البضح إلا بدليل. هذه زوجة، أنا ما أدري هي هذه زوجتي ولا هذه ولا هذه ولا هذه، ما أدري، اشتبهنا علي فلا أمد بيدي ولا آتي امرأة وأقول تكون امرأتي، فقد يظهر أنه خلافها. فالأصل المنع، لأن البضع الأصل فيه المنع إلا أن يأتي دليل. أما والبضع عندي وشككت في الطلاق، إذن الأصل عدم، يبقى تبني على الأصل، تبني على الأصل، فما له أصل ارجع إليه، وما لا أصل فيه واشتبه عليك فاتق الشبهات. هذا الحقيقة تقسيم نافع وجيد جدا. نعم وبعدين كلامك هذا مرفوض طبعا، ما لنا علاقة بالنسبي، نتكلم عن ما الشيء في نفسي هو، احنا نتكلم عن شيء في نفسك أنت، ليس عن شيء في نفسي هو، لا عن نفسك أنت خلاص، يبقى ما في داعي للطرح هذا، ما في داعي للطرح. أنا المرأة في نفسها حلال وحرام، أما في نفسي أنا هذه زوجتي أو يشتبع أمر هي زوجتي أو ليس بزوجتي، الأمر ليس عائد إلى الشيء في نفسه، ما كل شيء في الكون كله مباح، وقد يكون مباح وقد يكون حراما، لكن أنا أتكلم عن عما في نفسي أنا، هذا شيء أمامي متيقن من حله خلاص، هذا مشكوك في المتيقن من حله أو المتيقن من حرمته أبنى على ذلك. فاليقين عندي أنا عقد على امرأة، هذا اليقين عندي خلاص، هذه زوجتي وأنا أتي بها، ولكن شككت في الطلاق، أو أنا طلقتها ثنتين ولا ثلاثة، اليقين ثنتين، إذا أطرح الثالثة لأنها مشكوك فيه. يعني إذا هذا فيما يتعلق في نفس الإنسان، لا فيما يتعلق في نفسه، في الشيء نفسه، ولا في الشيء، أي شيء يجر عليه هذا وذا، طارة يكون مشتبها وطارة يكون مباحا وطارة يكون محرما في نفسه، لكن احنا نتكلم عما في نفسك أنت، المكلف نفسه، المكلف نفسه. نعم، الأصل في إيه؟ الأصل فيها الحل بنص القرآن، لأن المحرم هنا بالنسبة يكون محرما لصفة الذبح عندك وكذا، والله عز وجل بنى هذا الأصل عندنا فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الأمهات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا أتاني اللحم من بلاد المسلمين أو بلد كتاب، إذن الأصل الحل، الأصل هنا الحل في ذلك، إلا أن يأتيني دليل يخرج عن هذا. لكن ما تراه في الصحراء هذا مرمي موجود، هل تأكله أو لا تأكله، تأخذه أو لا تأخذه، لابد تيقن حل هذا الأمر. فشيء حيوان موجود، يا ترى هذا الحيوان مما يعني زك مما لم يزك، من مباح من غير مباح، أما ما يبيعه الناس وكذا فالأصل فيه الحل طالما أنه في بلد كتابي أو في بلد إيه أو في بلد مسلم، هذا هو الحل، هذا هو الأصل. الأصل وطعام الذين أوتوا الكتاب حلكم وطعامكم حلال، فأي طعام أتانا من بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل، إلا أن يخرج عن هذا الحد ولا يتورع الإنسان فيه، أو من بلد كتابي، هذا هو الأصل. نعم. لكن مسألة اللحم وكذا في في في هذا في إذا اشتبع عليه الأمر، إذا ما عرف هذه مزكاة ولا غير مزكاة، يبقى الأصل والمنع إلا أن إيه أن أتيقن حل هذا اللحم وحل تزكيته. أما ما يباع في بلدان المسلمين وأهل الكتاب فالأصل فيه الحل إلا أن أخرج عن هذا. نعم نعم. في باب الإيه؟ كذلك والصيد كذلك. كذلك في الصيد، لا اللحوم عموما، اللحوم والصيد وما ذكروها في اللحوم، لكن يلحق بها أيضا لحم الصيد كما جاء في الصحيح: إذا أرسلت كلبك المعلم فجاء ومعه كلب آخر فلا تدري أيهما الذي أمسك، يبقى أترك هذا. كذلك إن ضربته واصطدت فوقع في الماء فلا تدري أمات بالغرق أو مات بسهمك، فاترك هذا. نعم. نعم. نعم. بالبلد أو بحسب الاستيراد، يعني جاءني لحم من بلد كتابي معروف البلد فالأصل في ذلك الحل، إلا إذا علمت أنا أن هذا لم يزكى التزكية الشرعية. نعم. هم الآن يصعقون بالكهرباء ولا يذبحون؟ ما تعلم أنه الصعق الكهربي يعني ليس مزكى من العنق، ليس مزكى راية العنق وليس مزكى، لا تأكل سواء من بلد كتابي أو بلد مسلمة، سواء هذا أو ذلك، إن إذا علمت أنه بالصعق الكهربائي. أما إذا هو مزكى يعني مذبوح ولا تدري أهو صعق أولا أم لا فالأصل عدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في التسمية لما قالت عائشة: يا رسول الله يأتينا الطعام فلا ندري أسم عليه أم لا وكذا، فقال: سموا أنتم وكل. نعم. قلنا شفنا الآن مشهور عنهم مصعوق، كان اشتبه هل هو هذا مصعوق أو مذبوح، فالأصل عند الاشتباه في اللحوم أن نتوقف. الأصل في ذلك ما يأتي، هم يقولون نحن ما نصعق، ويقولون لو جاءني مكتوب عليه أن هذا بالصعق الكهربي خلاص، إنما إذا ذبح على الطريقة الشرعية فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. هم يقولون ويوجد هذا، يوجد هذا، يوجد هذا، نعم يوجد بعض الحالات مكتوب عليها، وعندنا أيضا في لحوم حمر بتباع، وفي لحوم ميتة بتباع، واخد بالك، ودجاج نافق في المزارع يموت يأخذون ويدخلونه للمطاعم، فهل هنا نجعل هذا أصلا؟ يعني نقول إذا أنا حتى يثبت لي الحل يوجد هذا، هذا غش، هذا غش، فعلى الغاش إثم غش، وإلا لضاق علينا الأمر جدا في هذا. إلا أن بعض العلم أيضا يعني هذا القول إذا غالب عليهم كيف وكيف فالأصل هو تغليب جانب الحاضر، لقاعدة إذا الشباب مبيح بحاضر غلب الحاضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن الذي عليه أهل العلم المحققين أنه طالما أن الله عز وجل علق هذا، والله يعلم سبحانه وتعالى أنه قد يسمى عليها غير اسم الله، أنا قد لا تزكى التزكية الشرعية، ومع ذلك أباح لنا ذلك، فما علمناه قطعا فنبتعد عنه. أما ما لم نعلمه فالأصل فيه أنه مباح بنص القرآن. نعم نعم. لو أصلت الكلب المعلم فقدم الصيد قبل أن هو الأصل أصلا، هو هذا الأصل، إن هو بيمسك الصيد قد يموت. نعم تأخذه خلاص، هذا حكم الرصاصة. لو الرصاصة ضربت بها الطير فوقع ميتا خلاص تأكله، لكن إن أضربته حيا زك. فما يأتيك به الكلب إن أتى به وقد مات حلال ما لم يأكل منه، وهذا الكلب المعلم، الكلب المعلم لا يأكل، إن أمسك لك، إنما لو أكل يبقى أمسك لنفسه. لكن إن أدركته حيا وجب تذكيته، مثل الرصاصة لو أدركته حيا وجب تذكيته. نعم. وقوله من اتقى المشبهات استبرا لعرضه ودينه، ففيه دليل على جواز الجرح والتعديل، فإن من لم يتوقع الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. قال الإمام ونوع من الاشتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمة، فسبيله إن كان عالما أن يجتهد، وإن كان عاميا أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له سلوك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عاميا. الله أكبر، إن شاء الله هذا كلام طيب. يقول منطقة شباب الاستغراء عرض ودين، ففي دليل على جواز الجرح والتعديل، فإنما لم يتوقع الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه وعرضه للطعن، قد عرض دينه وعرضه للطعن. الله أكبر، شو الفائدة هذه؟ في دليل على جواز الجرح والتعديل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى على رسلكم هذه أمكم صفية. ليه؟ كره النبي أن يخذف الشيطان في قلبيهما شيئا. الذي لا يتوقع الشبهات يحرض نفسه لهذا. أنا الآن قد أقف مع صاحب بدعة في الشارع أدعوه، لكن قد أو أجلس معه على كرسي أدعوه، لكن قد يراني واحد ولا يعلم طبعا هذا فيقول أنا رأيت فلان يجلس مع البدعة والأهواء. لهذا هنا يرحمك الله، إما أن يكون هذا بعيدا عن الناس أو أخبر من رآني، يعني مرة أخ فأقبله المغرب قال تعالى إبراهيم أنا كنت واقف مع هذا، كنت أدعوه وكنت كذا وكذا وكذا وكذا، حتى لو أني شيخ ولا أظن بي شرا، لكن أبعد الشبهة عن نفسي. فمن وضع نفسه في مواضع الشبهات لا شك أن الناس سينالون منه، لهذا قال فيه جواز الجرح والتعديل، في جواز الجرح والتعديل. فمن ابتعد عن الشبهات، قلنا هذا رجل ما شاء الله، هذا رجل تاجر يتحرى الحلال وكذا وكذا، الآخر نقول حقيقة هذا عنده بيع فاسد، هذا عنده بضاعات فاسدة، هذا عنده كذا كذا، بما نرى من ظاهره. المسألة الثانية أنه إذا وقع اشتباه للرجل في حكم ما بين الحل والحرمة، فهذا الرجل أحد رجلين، إما مجتهد فيجتهد في الحكم، فإن بان صوابه إن شاء الله فهو مأجور أجرين، وإذا خالف الصواب فله أجر واحد لأنه مجتهد. أما العامي فلا يقدم على أمر حتى يتعرف على حكم الله أولا بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، فالعامي يتوقف حتى يسأل أهل الذكر والعلم. أما المجتهد فإنه يجتهد في المسألة، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فلا عذر للمقلد أن يعمل بغير رجوع إلى أهل العلم، ولا عذر للمجتهد أن يبتعد عن النص. لهذا المجتهد لا يسعى إلى النص، والعامي لا يسعى إلا سؤال أهل العلم. ولهذا قال العلماء بأن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، كما أن المجتهد لا يعمد في مسألة إلا إلى نص، فالعام لا يعمد في مسألة إلا إلى سؤال أهل الذكر، فإن لم يسأل أهل الذكر فقد ترك النص فاسألوا أهل الذكر. والمجتهد إذا ترك النص وقال بخلافه فإنه يكون أثيما لأنه ترك ما أمر به، كل منهما قد ترك ما أمر به. أما العام فالمأمور به أن يسأل أهل العلم، وأما المجتهد فالمأمور به أن ينظر في النصوص الصحيحة بتجرد وحياد، لا ينظر إلى ما يوافق هواه سلفا وما يوافق اعتقاده مسبقا، إنما ينظر إلى دليل يعمد إلى العمل بالحق فيه. ليس كشأن كثير من الناس يعتقد شيئا وكذا وكذا. كذلك أيضا يا أخواني في مسألة الجرح والتعديل لا ينبغي لإنسان يتكلم فيه إلا بعلم ووراحة. فلا أحذر من شخص إلا بما قام عندي أو بما قام عند عالم من أهل الفن. فبما قام عندي هذا اجتهاد، أو ما قام عند العلماء هذا بتقليدي لهم، فأقول العلماء حذروا من هذا فأعمل بإيه بتقليدي. لكن أتكلم فيه لا باطلاع يوجب علما مني ولا بمعرفة بكلام أهل العلم فيه ما يصلح، هذا تعدي. فلي حالتان، إما أن أكون من أهل الاجتهاد فأجتهد قولي فيه، وإما أن أكون من أهل التقليد فأقلد علمائي في هذه المسألة. فلا يتكلم في الجرح والتعديل إلا عالم، إما أنا عالم ولا ناقل عن أهل العلم. لكن أقول وأحذر منه بلا بينة هذا غلط، هذا تعدي، لأن باب الجرح والتعديل باب من أبواب العلم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا ينبغي لإنسان أن يتكلم في أحد إلا ببينة، ولهذا قال الذهبي رحمة الله عليه وهذا العلم لا يتكلم في الإنسان إلا بعلم وورع. عندك علم ولا ما عندك؟ ولهذا تجد أصحاب الجرح والتعديل اليوم من الحزب الرسلاني وغيره هؤلاء يتجاوزون، هؤلاء شوهوا صورة هذا العلم، شوهوا صورة العلم هذا، فيتكلمون بلا علم. الذي يقول هذا تبع البيئة أبو غنم ينتسب إليه، طب عندك علم؟ لا ما عندك علم، إذا أنت كذاب كيف تتكلم بهذا العلم؟ ولا يقبل خبر الكذاب في هذا ولا يعتمد عليه. ولهذا ذكر ابن حجر في النخبة أنه ما يتكلم في الجرح يقبل جرح من عالم به مفسرا، لابد أن يكون من عالم به. من عرف بتجاوزه، من عرف بكذبه لا يؤخذ منه العلم في هذا الباب أبدا ولا في غيره من أبواب العلم. ولهذا يا أخواني حتى الكذاب في أحاديث الناس وإن لم تسميه مبتدعا وسميته كذابا فإنه لا يؤخذ عنه العلم ولو كان علمه صحيحا. الكذاب لا يتلقى العلم ولو كان علمه صحيحا، وفرق بين هذا وبين أن تقبل الحق لو جاءك من عنده، لأن مسألة قبول الحق شيء وتلقي العلم شيء آخر. ولهذا قال مالك أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر الكذاب وإن كان لا يكذب على الناس. ولهذا يشتبه على بعض الطلبة هذه المسألة، يقول يعني الكذب هذا بدعة، هو مبتدع يعني، وكأن عنده أن الذي يجتنب في الطلب هو المبتدع. لا، المبتدع يجتنب، الكذاب يجتنب، لا يطلب عنه العلم. وقد يكون بالكذب صاحب هوى، ليس باللازم يعني حتى تحضر الإنسان أن تقول هذا خارجي أو مرجئي لابد ينتسب لفرقة، فقد يكذب وهو صاحب سنة، لكنه قد يكذب، قد يكذب لهوى في نفسه فيكون صاحب هوى. وصاحب الهوى أيضا هذا لا يؤخذ عنه العلم. لماذا يا إخواني؟ لأنه يوشك أن يلبس في العلم من أجل هواه فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن واحد سيقول لك الذي ترد عليه يا شيخ معه الحق في هذه المسألة وأنت ليس معك الحق لأنه استدل بكذا وكذا، أنت صاحب هوى تعمل إيه؟ ها أتأتي إلى حديث البخاري تضعف، يقول يا شيخ هذا في البخاري، فقل ولو في البخاري، وقد طورت نفسك أكثر فتقول وكان في البخاري من مردود. كل هذا لتنتصر لنفسك، لأن خصمك معه الحق في المسألة، فتكون صاحب هوى، فتكون صاحب هوى، وصاحب الهوى لا يتلقى عنه العلم. فليس باللازم أن يصل الإنسان إلى دركة المبتدع يقال هذا مبتدع، إن كان صاحب هوى وإن كان كذابا فهذا لا يؤمن على العلم، لأن رأس مال الشيخ والعالم رأس ماله الصدق، رأس ماله الصدق، لأن العلم هذا لا يعلمه كثير من الناس. فما الذي يدريك أنني وأنا أقول لك قال شيخ الإسلام في الوسطية كذا وكذا، ما الذي يدريك؟ فقد ألبس أنا وأضيف إلى شيخ الإسلام، مثل هذا كذاب الإسكندرية هذا لما يقول ابن تيمية يقول وأما عزل السلطان وكذا فهذا مرجعه لأهل الحل والعقد كما أنهم يولون كذلك يعزلونه، وهذا قول السلف كما قال ابن تيمية في المنهاج. يا الله ما أعظم هذا الإفتراء، شوف لأنه كذاب في حديثي مع الناس ها لجأ إلى الكذب على الشريعة. هو يريد أن ينصر قوله، يريد أن ينصر قوله، فبماذا أتى؟ نسب كذبه إلى كل السلف، قال هذا قول السلف كما قال ابن تيمية. قالوا له طب هات كلام ابن تيمية، هات كلام ابن تيمية نصا في هذه، ما في كلام ابن تيمية فضلا أن ينقله للسلف، هذا قول السلف. إذا الكذاب سيعلمك أن هذا قول السلف وليس بقصد، هذا قول المعتزلة. ثاني لا يعرف إجماع العصر الحديث إلا الإجماع على عدم الملك في سعود، ده الإجماع الوحيد اللي حصل في العصر الحديث، الواقع الوحيد اللي أقر هذا الكلام وفق عليه ابن سيمين. هذا رجل متهور، هذا رجل متهور، هذا ماله بضاعة، ولا هذا يا إخواني ما يصلح يبيع عصير في عصارة أصلا، ما يصلح، ما تأمنه والله ممكن يسرق المحل، ما تأمنه. يقول لا يعرف إجماع في هذا العصر إلا إجماع عزيز السلطان حدث الملك سعود، سبحان الله العظيم. شوف هذا الكذب، طلعت على علماء الأرض حتى هذا إجماع ولا مو إجماع من عصر أحمد ويستبعد وقوع الإجماع، وأنت تجي بعدها بألف ومتين سنة تقول بأن هذا إجماع. إذا عندك المجامع الفقهية إجماع وهيئة كبار العلماء إجماع فضلا عن هذه المسألة، ثم الإجماع منعقد على ماذا؟ يعني حتى يعني شوف كذب على المسلمين وعلى الشريعة إذ يجعل هذه إجماع، والإجماع علماء المملكة. يعني حينما يكون عندي مسألة يا إخوان فيها كلام ابن باز وكلام العثيمين وكلام الفوزان وكلام الألباني وكلام مقبل أئمة العصر، أقول هذا إجماع. احنا بيقول ان جمال عبد الناصر طلع شاشات الشيخ عبد الشوارع ففي موقف لما طلعوا الاخبار فطلعوا هذه الاخبار وسكتوا وبدا اقرار من علماء مصر مع علماء المملكه. والله معقول هذا؟ هذا يقجر عليه حتى شاشات عبد الشوارع عشان الاخبار ما شربت هذه، سبحان الله. يعني كلف هذه المساله في العز علماء مصر ايضا اجمعوا؟ نعم، بناء على شاشات العرض الموجوده في العصر، العرض بتاع جمال عبد الناصر في موقف الشوارع. الله اكبر، الله اكبر. اذا هذا لا نرد عليه، هذا لا نرد عليه إخواني، فقد رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يحتلم عن إيه في محمد، خلاص إيه في هذا الرجل، خلاص خلاص هذا الحمد لله كفانا إياه، فلا يجوز الرد على المجنون يا إخواني، هذا لا يجوز الرد على المجنون. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أبي الحوراء قال أنا قلت أنا أتعجب ممن يجلس عنده، ليس العجب منه، فهو شرف يريد أن يحصله ويريد أن يكون شيخا، لكن أنا أتعجب من العقول التي أمامه. كيف ده الإنسان ما يترك الشيخ تضعيف حديث أو تصحيحه على خلاف الصواب، كيف يترك لشيخه يعربد بالقواعد العلمية؟ سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ يعني أنا ما أدري عن الطالب هذا ما ماشي مراحل العلم يحاكم شيخه إليه، كيف شاشات عرض في مصر وإذا العالم اطلع و... سبحان الله. نعم. عن أبي الحوراء قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله، عن أبي الجوزاء عند الحوراء الجوزاء، عن أبي الجوزاء قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو الجوزاء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان، وابن أبي مريم هو بريد ابن أبي مريم بريد بن أبي مريم السلولي بصري، واسم أبي مريم مالك بن ربيعة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول هؤلاء الحزبون، لأن هذه حزبية مقيتة، هؤلاء الحزبون وأهل الأهواء دائما يتكلمون بغير معقول. هذا مثل نصر العمر لما رد على في الثورة الأولى كما يقال يعني فرح وشجع الثورة على مبارك وكذا، فيقول هؤلاء الفلول، كيف الرد على الفلول هؤلاء؟ يقول هؤلاء يشوف فلول على وزن سلول، أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، وعلى وزن غلول أي أنهم سرقون. فإذا الدليل على أنهم سرقون سرقوا أموال الناس أنهم على وزن غلول، والدليل على أنهم يخرج عليهم أنهم منافقون أنهم على وزن سلول، يعني على وزن إيه؟ سلول. طب ما احنا نقول مثلا انت اسمك ناصر على وزن فاجر، يبقى انت اذا فاجر لك على وزن ايه؟ شوف يا اخواني، على وزن فاجر، وعلى وزن يا اخواني زاني، وعلى وزن زاني، والثاني سلمان على وزن سكران يا اخوان، هذا سكران على وزن سكران، والثالث هذا من، فاذا هتجيب بقى الاوزان فتجعله وزنا يوافق هذا. شوف هذا العلم عندهم، هذا هو العلم عندهم يا اخوان، هذا هو العلم عندهم. لا تتكلمون لا بكتاب ولا بسنة ولا بقاعدة علمية، سبحان الله، كبضاعة رسلان تماما، بطنه رجله رأسه كذا كذا كذا، يهمز يغمز، هذه بضاعتهم في الجرح والتعديل، هذه البضاعة. لهذا أفسدوا كثيرا من الشباب للأسف الشديد، ولم يعد عندهم تمييز بين حق وباطل، لأنهم مسخوا ولم يعد الورع ولا للعلم محل ولا مكان ولا للتربية. نعم. قال ابن شيبان عندنا مضبوط بالجيم. قال ايه؟ من اللي قال؟ ضبط بال يقول بالحاء؟ لا ما يعمد الى طبعه الكتاب غير ابو الجوزاء الحشي الاخر اوس عبد الله الرابعي ابو الجوزاء. طب بيقول وقعت في الاصل بجوزاء بالجيم المعجمه، وازاي وهو خطا وصابه اول حوراء كما اثبتناه في الموضعين. اما ابو الجوزاء فاسمه اوس بن عبد الله الربعي الازدي، وكلاهما بصري، فمن هنا اشتبه الامر على الناس. لكن دائما كقاعده لا يعمد الى ضبط النسخه في تصحيح الاسماء، انما يعمد الى كلام العلماء. نعم. وساق بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال بحل او حرام. قال: هذا حديث صحيح اخرجه محمد عن ادم عن ابي عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن محمد وابن اسماعيل البخاري. نعم. وروى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. الله أكبر. إذا لن يبيع في أسواقنا أحد اليوم، إذا كان لا يبيع إلا من تفقه في الدين، فانظر إلى أسواقنا اليوم، من الذي يتفقه في الدين؟ نعم. قال رحمه الله: باب كسب الحجام. طيب يكفي.